الرحيم. نتابع في كتاب حرب المتطرفين في التجربة الميثانية ووصلنا إلى الصفحة 65. ووقفنا البارحة عند موضوع قلنا لازم نتوقف حتى نعطيه حقه في البحث، وهو قوله أن مصالح العدو الأجنبي الخارجي فكان وصلنا إلى قوله كانت الإمبريالية العدوانية تشكل بالنسبة إلى الأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه، يعني الأجانب، وبما أن مصالح هذا العدو قد تلاقت منذ زمن بعيد مع مصالح ملاك الأرض من الإقصائيين فإن الصراع ضده لم يكن منفصلا عن الصراع ضدهم، يعني الصراع مع العدو الخارجي ليس منفصل عن الطابور القامة في الأقليم الطويل من العملاء اللي ربوا في بلادنا عن طريق الأحزاب العلمانية وعن طريق المدارس التبشيرية وعن طريق الجامعات الأجنبية وعن طريق البعثات التي ذهبت إليهم. الآن نقف تقريبا على رأس 400 سنة من الجهد التبشيري في بلادنا، الحملات الصليبية الأولى على مستوى التبشير، وهذا معروف في التاريخ، لما فشلت الحملات الصليبية العربية في القرن الحادي عشر والثاني عشر أخذ الغرب فسحة قرنين من الزمن يتفكر في أسباب فشل الحملة بعد أن اكتشف حضارة المسلمين ونقاط قواهم ونقلها إليه فبدأ يستفيد منها، ومما استفاد منه كما قالوا، وعندنا كتاب جيد لعمر فاروق اسمه التبشير والاستعمار، يعني تجد قراءته لفهم الحملات الفكرية التبشيرية على العالم الإسلامي، وجدوا أن الإسلام كعموم وعبادة الجهاد على الخصوص هي التي وقفت حائل بينهم وبين تنفيذ المشاريع، فأجلت الحملات الصليبية مرة أخرى حتى تأخذ الحملات التبشيرية والفكرية لمسح عقيدة المسلمين وطمس منهجهم مداها بحيث يضعفوا من الداخل. وهناك كثير من التصريحات في هذا الكتاب لبعض رؤوس الغربيين السياسيين والعسكريين، فحوها كله يدور حول أنه ما دام هذا القرآن في هذه الأمة حيا فلا يمكن استعمار، يجب أن يحطم الإسلام في نفوس المسلمين. فقامت حملات تبشيرية، وكانت منطقة جزيرة العرب من أوائل المناطق التي تعرضت، وذلك في مطلع القرن السادس عشر. في مطلع القرن السادس عشر بدأت الحملات الفكرية الصليبية. هذه الحملات الفكرية التي أخذت الشيخ سلمان العود له بعض الأشرطة الطيبة في هذا المجال وذكر إحصائيات والتواريخ. هذه الحملات آتت أكلها إلى أن أوصلت العالم الإسلامي إلى حالة من النفر والتشتت والتشاذم، فأسقطت الخلافة وأقامت مدير استفيد منها أنا الجهاد. نعم، وأقامت كثير من رؤوس الجسور لها، وأسفرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عن ملاحظة الغرب أن العالم الإسلامي أصبح مجهز للحملات العسكرية الصليبية مرة أخرى بعد أن فتوا البنية الفكرية والدينية للمسلمين. فدخلت الحملات الصليبية الدفعة الثانية من الحملات الصليبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وجزء من القرن العشرين. فهذه الحملات الصليبية أيضا وجدوا أنها أصبحت ستكلف كثير لأنها استفزت المسلمين فتفتقت عقليتهم في حينها عن الاستعمار الحديث. عن الاستعمار الحديث. فالاستعمار الحديث إيش هو فحوى؟ هو عبارة عن ارتباط قواعد خلفية للمستعمرين من الذين تربوا على أعين الاستعمار وحملوا مناهجه، فهؤلاء الناس قاموا بمهمة متابعة مهمة الاستعمار بدءا من الاستثمار الاقتصادي والنهب والثروات ووصولا إلى عملية القمع العسكري، بل أنهم أجادوا الدور وقاموا بعمليات من البشاعة أبشع بكثير من التي كان الاستعمار مستعد يقوم فيها. فما مارسته حكومة جمعية التحرير الوطني على المسلمين كان من أشد ما مارست فرنسا، وما مارسته كل يوم ستر عرفات ويمارسه على المسلمين في فلسطين تحت السلطة الوطنية أشد مما مارسته اليهود، وما مارسته الحسن الثاني وأبوه وأحفاده الآن من بعده أشد بكثير من الذي فعله الإسبان والفرنسيين، وهكذا وقف على ذلك. ما فعله عبد الناصر كان أكثر بكثير مما فعله الاستعمار الإنجليزي، وما فعله عبد العزيز آل سعود كان أكبر بكثير مما فعله من قبله، وهكذا. فهذه المرحلة من الاستعمار الحديث خلقت طبقة، أوجدت طبقة ارتبطت مصالحها تماما، كما تحدث أخونا البارحة أن هناك طرح سؤال حساس، هناك شعوب ومناطق ارتبطت مصالحها بالاستعمار فهي لن تقبل ثورة ولن تقبل تغيير لأنها أصلحة مرتبطة بالاستعمار. في بعض المناطق هذه الحالة تكاد تنطبق عليها حكومة وشعب مثل الكويت. كل هذه الأمة اللي مسمى كويتية ويتمثل ويقول دولة الكويت ولا دولة البحرين ويحاولوا أن يفهمون أنها دولة حتى يذهبوا بالسخف لأن يقولوا مناورات بحرية بين الجيش البحريني وبين القوات الأمريكية، مناورات عسكرية بين البحرية البحرينية والبحرية الأمريكية. فهذه الهياكل وجدت بهذه الصورة ووجدت طبقة ارتبطت مصالحها بالاستعمار. هذا ككل. أما الغالب تجد أن في كل أمة نزل يسير من الشعب، في المغرب في مصر في سوريا في لبنان في ليبيا نزل يسير فقط من الأمة ارتبطت مصالحها بالاستعمار، وهم الحكومات القائمة أو الأحزاب العلمانية التي لها مناهج تريد أن تنافس الحكومات القائمة. إذا ذهب عميل أتانا آخر. على الصعيد الفردي عندهم رصد طويل من العملاء، يذهب أنور السادات يأتي حسن مبارك، إذا حسن مبارك ممكن يأتي أبو غزالي ولا يأتي غيره ولا يأتي بعده، وهكذا عندنا كلنا. هؤلاء الخيارات موجودة. فهو إيش يقول هنا؟ وبما أن مصالح أنه كانت الإمبريالية العدوانية يعني كعدو أجنبي تشكل بالنسبة للأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه. وبما أن مصالح العدو قد تلاقت منذ زمن بعيد مع مصالح ملاك الأراضي من الإسرائيليين، فإن الصراع ضده لم يكن منفصلا عن الصراع ضده. فإذا أردنا نترجم هذه الجملة إلى واقعنا نحن نقول أن الصراع ضد اليهود والنصارى كمقدم للحلف وجسد الحمل الصليبية لن ينفصل في مراحله التالية والأخيرة عن مجموعة الكتل التي ارتبطت مصالحها بمصالح الاستعمار. ولذلك قلت أننا إن شاء الله نفصل في ملامح المعركة المقبلة أننا أمام حلف رباعي يبدأ باليهود والنصارى ثم بالمرتدين والمنافقين، والمرتدين طبقات والمنافقين طبقات، نفصله في حينه. وقد تعرض ذلك في محاضرة الخارطة السياسية أو المعادلة السياسية للنظام العالمي الجديد، وقلت أننا في النظام العالمي الجديد نصارع ثماني طبقات، تبدأ باليهود فالنصارى الغرب على رأسهم أمريكا، ثم الحكومات المرتدة، ثم الأحزاب العلمانية التي تشكل خيارات الحكومات المرتدة، ثم الطوائف التي ارتبطت تاريخيا بالاستعمار مثل الدروز والنصيرية والقادياني والآخر يدي والعبدة الشيطان إلى آخره، ثم بعد ذلك المنافقين من علماء المسلمين والمنافقين من قيادات وزعماء الحركة الإسلامية التي تحولت من العمل الإسلامي إلى التجارة بدماء المسلمين، وأصبح وقوفها لصالح مصالحها في النهاية يصب في مصلحة المستعمر. وقلت أن عندنا جبهتين، جبهة في السلاح للقتال بالسلاح والسنان وهي لليهود والنصارى والمرتدين، وجبهة للقتال بالبينة والحجة الشرعية لدحض شبهات المنافقين والمنتسبين إلى الإسلام الذين يقفون في طريقنا. فهو يذكرنا هنا بهذه المسألة. ولذلك قلت البارحة أن بدء المعركة الآن بالمرتدين أو بالمنافقين خطأ، ليس خطأ من الناحية الشرعية، فمقاومة المرتدين واجبة من الناحية الشرعية وقتالهم فريضة، ومواجهة المنافقين بالحجة والبينة واجب وفريضة، ولكن أقلت خطأ لأنه ثبت لدينا أنه كلفنا كثيرا في ضياع مفتاح الصراع وضياع مفتاح الجهاد على فهم شعوب المسلمين بسويتها الحالية. فجاءنا هذا البلاء من اليهود والنصارى فأصبح يشكل بوابة شديدة. فنحن أمام ثلاث فرق، نحن نأخذ الوسط ونقول خطأ من قبلنا وخطأ من بعدنا، والله أعلم على الصعيد الاستراتيجي. من يعتقد أن القتال هو بدءا بالمرتدين وصولا لقتال اليهود والنصارى فهو مخطئ لأنه أخطأ البوابة، ومن يعتقد أن قتالنا لليهود والنصارى نقطة انتهى فهو أيضا مخطئ، لأن قتالنا لليهود والنصارى حكما سيجر حسب الحالات وحسب البلاد وحسب وعي الناس وحسب طبيعة الأنظمة وحسب طبيعة أعوان الأنظمة وبعدا وقربا من الإسلام سيجر بصورة أو أخرى إلى قتال المرتدين وقتال جيوش وقتال أجهزة أمن، ثم بعد ذلك مواجهة علماء ومواجهة كل المنافقين اللي يقفوا في وجهنا. فهم؟ فهذه مصالح مرتبطة، لا أزيد عن هذه يعني هذه اللفة لأننا سنعود إليها عندما نفصل الوضع بشكل تفصيل. يتابع يقول: ولم يكن ممكن تشكيل جبهة شعبية واسعة تضم مختلف الشيعة الدينية. كان عندهم في فيتنام طوائف دينية كثيرة، فأقول لم يكن ممكن توحيد الشعب الفيتنامي في مواجهة الفرنسيين لأنه هذه الشيعة الدينية فتتت ووزعت جهود الشعب الفيتنامي. وهذا يذكر عندنا تماما بحاله التشذر القائمه بين مدارس العمل الاسلامي وبين طرقهم من الصوفيه الى السلفيه الى الاخوان الى وطبعا في الوحده فيها طبقات وطرق مختلفه من الصوفيه طبقات وطرق مختلفه من المدارس السلفيه العلميه البيزنطيه اللي تبع الكلام طبقات من العمل الاسلامي السياسي الذي يتمنى الى اخره طبقات كثيره فهذه الفرق الدينيه شكلت عندهم عقبه في تدمير الناس وهي تشكل عقبه عندنا الان في تالف الناس وتوحيدهم في اتجاه الجهاد. صحيح؟ لانه من عجائب الاخلاق سبحان الله ونفسه كما قلت تستاهل الوقوف ان الصوفيين من غلاتهم الى معتدلينهم الى متطرفيهم الى منحرفيهم كلهم والسلفيين بكل طبقاتهم اختلفوا كما قلت على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى اسمائه وعلى صفاته هم مختلفين على فهم رب العالمين. ما هو من هو ما اتفقوا لا الاسماء ولا الصفات ولا اتفقوا على الفروع ولا مدارس الفقه ولا الاراء الفقهيه ولا اي شيء في الدين وانما اتفقوا على حقيقه واحده في كل البلاد ان الحاكم مسلم يجب طاعته وان من خرج عليه باغي فهو فلك ان تتامل. الصوفيه يكفرون السلفيه في المغرب والعكس السلفيه يكفرون الصوفيه وكلاهما متفق على ان امير المؤمنين حامي حمد الله والدين وقل مثل ذلك في كل البلاد حتى ان الحكومات اتقنت الدرس واطلقت الان العنان للمدارس الصوفيه تجدد الاضرحه من المغرب الى الشام نفس الاسلوب والى المدارس السلفيه تفتح لها الكفاتير وتقول لها اشبعوا البحور واسحبوا المسلمين عن فريضه الجهاد في هذه المباني التي جئتونا بها. فالشيعه الدينيه وتفرقها كانت دائما في كل البلاد سبب لعدم توحيد الامه تجاه العدو وتجاه المصيبه الخارجيه او الداخليه التي حلت بها. ويفصل اكثر فيقول وخاصة البوذية وهم عموم كهان الدين الرئيسي في البلد هم الذين مانعوهم في تأليف الناس على مقاومة الفرنسيين. يقول ولقد دفع الفيتنام يعني الكتائب العسكرية للفيتنام ثمن ذلك غاليا في بداية الصراع في جنوب فيتنام وكما ذكرنا سابقا فإن أنصار هوشيمينه كانوا يسيطرون عمليا على البلاد كلها بعد استسلام اليابانيين إلا أن فرار الشيعة الدينية هذه اللفتة إلا أن يرحمه الله فرار الشيعة الدينية كان من الأسباب التي جعلت القوات الفرنسية التي نزلت في جنوب فيتنام لم تلاقي أي معارضة أن انكفاء علماء الدين بتاعهم على أخذ الناس لمواجهة الفرنسيين وذلك بسبب الطبيعة البوذية الدين البوذي دين كهنوتي لاهوتي لا يعتني بالسياسة ولا يعتني في امور الماده وانما هو دين روحاني يسلب الانسان بشريته ليحوله الى هلال من الافكار الروحانيه. فعندما خرجت علينا طوائف في الاسلام قريبه من هذا الطبع كانت متهمه كثير من الصوفيه في الجزائر اشاعه فتوى بسيطه جدا وشجعها الفرنسيين واثنوا على من اشاعها قالوا ان نزول الفرنسيين بالجزائر هو قدر من قدر الله. فمحاربتهم هي محاربه لقدر الله وعدم رضا بما قسم الله. بس هالكلمتين. فشجعوهم وسحبوا من الناس من كثير من اتباع هذه الطريقه وهذه الفتوى فكره مقاومه الفرنسيين. في حين قامت طرق حتى صوفيه اخرى ومسلمين عموم لم ياخذوا بهذه القضيه فقاموا الفرنسيين الا ان هذه الفكره هي التي جمدت نشاط المسلمين حتى في الهند وباكستان في مقاومه الانجليز. وانشئت اديان وطرق مثل القاديانيه ومثل غيرها كان فحواها اصلا سبب قيامها اسقاط فريضه الجهاد. فلك ان تتامل في اي طائفه وفي اي مدرسه سواء كانت تتسمى بما تتسمى صوفيه ولا سلفيه وتحتل اي اسم من الاسماء الشريفه هذه اذا رايتها تسحب فريضه الجهاد وتضفي الشرعيه على اولياء الامور وعلى دخول النصارى وعلى احتلال بلاد المسلمين فلك ان تتشكك في دينها اصلا وتعلم انها اسلوب لسحب فكرة المقاومة من الناس وبهذا البعد يصح على هؤلاء الناس ما أطلقه الكفر الشيوعيين عندما قالوا الدين أفيوم الشعوب لأن الدين بهذه الطريقة تحول إلى أفيون لأن الدين بهذه الطريقة فعلا تحول إلى أفيون يفكر الناس ويدخلهم في عماية عن أداء فروض دين وما يجب عليهم بهذه الصورة أصبح هذا المصطلح صحيح على هؤلاء الناس. قال كان من الاسباب يعني فرار الشيعه الدينيه كان من الاسباب التي جعلت القوات الفرنسيه التي نزلت في جنوب فيتنام لم تلاقي اي معارضه. لك أن تقارن فقط أن القوات الأمريكية والغربية التي نزلت في الجزيرة لم تلاقي أي معارضة، لأنه تواتر قصف الفتاوى من كل العلماء بالاتجاه السعودي. وقلت أن مؤتمر مكة حشد دعي إليه 413 عالم، حضر منهم 386 أو 389 نزلوا على البساط الأحمر واستقبلوا الاستقبال الدبلوماسي وحملوا بسيارات روزفلت إلى المضافات الملكية واجتمعوا في مكة، وكان منهم كل علماء المسلمين المشاهير وغير المشاهير، كل قيادات العمل الإسلامي، كل قيادات الجهاد الأفغاني، كله راح، كله راح إلى هناك. ورأيناها على الفيديو كيف أنهم أطلقوا جميعا على هذا الأمر، والذي لم يأتي برغبته استغل ظرفه مثل الشيخ عبد الفتاح أبو غد توفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جميع المسلمين. ذهب إلى هناك، لم يذهب إلى المؤتمر، فجاءوا كما وردتنا الأخبار الصحيحة، جاءوا رسالة من نايف بن عبد العزيز قال له تصدر فتوى بضرورة بجواز الاستنصار أو 1500 أسرة لاجئة من السوريين في السعودية، سنحملها في البساط وتصبح غدا في دمشق. فذهب الشيخ عبد الفتاح لأنه وقع في جريرة ما قدم من الإجرام ومن الفتاوى الشاذة في الجهاد في سوريا أو لصالح السعوديين، فاضطر وأصدر فتوى عديدة خرجت في الشرق الأوسط، يقول أن ما أقدمت عليه حكومة المملكة العربية السعودية من استنصار القوات الأجنبية هو ضرورة يوجبها الواقع ويوجبها لها، ونحن مع دولة التوحيد الوحيدة في العرب في خندق واحد ضد أي عدوان مهما كان شكله. أملوا عليه الصيغة التي يريدونها وأصدر القرار باسمه. والآن سيتعرض إن شاء الله مرة أخرى إلى هذا الموضوع لأنه يأتي بشكل أقرب. يقول أن فرار الشيعة الدينية كان السبب بأن نزول القوى الفرنسية لم يلقي أي معارضة في البلد، وصراعها ما استولت على الحوشنشين المنطقة وعاصمتها سايغون، وقد كان الطاقم العددي للقوات الفرنسية 40,000 رجل بقيادة الجنرال لوكلير، السبب الذي منع الفرنسيين من مد سيطرتهم على كل الأراضي. يعني ليس مقابل الفيتناميين، وإنما ما كان عنهم عدد كافي يحتل كامل البلد. ويقول الدكتور برنارد فورد في كتابه الشارع من الفرح والفيتنامين، لم يخطط الفرنسيون في العام 1946 إلا لحملة استعمارية تقليدية لإعادة الغزو كالحملة التي قادها المارشال ليوتي في منطقة القبائل التابعة لعبد الكريم الخطابي في العشرينات، يعني عبارة عن حملة بسيطة محدودة في الأهداف. وكان الطريقة المختارة هي المسمى بقعة الذئب، يعني الفرنسيين اختاروا المخطط سموه بقعة الذئب، وتتضمن إقامة نقطة قوية في منطقة ما يحتلوها ويسيطروا عليها، تنطلق منها قوة تهدئة لتمشيط البلد والاقتراب من الثوار وعبادتهم. لكن ما أزعج لوكلير أنه لم يكن لديه عددا من الشرطة كافية لتنفيذ هذا التمشيط، مما جعل مجمل الخطة متهافتة. إذا نلفت النظر ونقول أن هذه الطريقة قد تكون إحدى طرق نزول المستعمر في بلادنا، من ينزل في منطقة سكانية وشعبية له فيها تاريخ فيعملها رأس جسر ثم ينطلق منها بقعة بقعة، وعندما ظهر العمل الجهادي في الجزائر نسأل الله أن يصلح حاله وينفعنا به، هرع مباشرة جان شيراك في أول رئاسته إلى تونس وأمر باتفاقيات تتيح للقوات الفرنسية أن تعتبر تونس منطقة رأس جسر تعبر منها إلى إيران في شمال أفريقيا، لأن الحركة الإسلامية في تونس ضربت ضربة قاسية جدا، ولأن الشعب التونسي من أقل شعوب المنطقة كشعب ذراعي سهلي مدني، من أقل شعوب المنطقة شتيمة واستعدادا لأن يقاوم هذه الحملة، والانتشار العلماني إلى حد كبير، والانتشار الفسوق والعصيان في كثير من طبقات الناس على الصالحين الموجودين طبعا في كل مكان وكل زمان. فهذه الخطة يسمونها بقعة الزيت، أنها تنتشر تنتشر انطلاقا من مركز قوي، وتصرف الفرنسيون تماما كما يتوقع من قوات نظامية، تعامل الثوار العصابات إما كعدو تقليدي يعني جيش نظامي، وإما كقطاع فرص تستطيع أرسال طائرة خفيفة سريعة الحركة عبادتهم واحد إثر الآخر، أنهم وقعوا بنفس الخطأ الذي وقع فيه كل الجيوش النظامية التي قاومت العصابات. يقول وقد توغلت مزرعات نوكلير في العمق واستولت على الطرق الرئيسية والمدن الموجودة على مفترقات الطرق، وقررت بأنها حققت بداية حسنة بدليل أنها لم تلاقي مقاومة حازمة في أي مكان. صرف كأي ضابط نظامي احتل الطرق والمواقع والقرى والجبال والأرسال وقال أنا أخذت البلد، ولم ينتبه إلى أنه ترك في كل الأرياف وزور المقاومة. ولم يفهم الفرنسيون بأن عدوهم الذي لا يمتلك المدفعية ووسائل النقل لم يكن بحاجة للطرق، وبأن المراكز المحصنة لا تشرف على شيء لأن عدوهم المتحرك لا يتمسك بالأرض ولا يجوز الصراع من أجلها. وهذا سبق شرعه. مفهوم هذا تكتيك أساسي، يعني جوهر البعد السياسي لحرب العصابات كسب السكان، وجوهر البعد العسكري هو هذا الكلام، أنك لا تتمسك بالأرض ولا تعتمد على نقاط ثابتة وتعتمد على الخف والحرب. وكان الفرنسيون يسيطرون على الطرق، وثوار العصابات يمرون بشكل خفي عبر الأدغال أو مزارع الأرز على بعد 100 متر من الطرق فقط، يعني في البساتين. وكان الفرنسيون يحتلون المدن دون أن يحصل أعداؤهم بذلك، وكانوا يسعون للإشراف على الأرض عن طريق احتلالها، بينما انفض اهتمام أعدائهم فقط على اكتساب السكان. الجيش النظامي رايح بياخذ أحجار وتراب وأرض ومواقع، والناس منصبين هناك جهدا بالعكس على كسب المواقع في قلوب السكان. هذا هو التباين الجوهري، يقول الكاتب، هذا هو التباين الجوهري بين الحرب التقليدية وحرب العصابات. فالجيش يقاتل الاستيلاء على الأرض والطرق والمرتفعات الاستراتيجية والمناطق ذات الأهمية الرئيسية، في حين يقاتل ثوار العصابات لتحقيق إشرافهم على السكان. مفهوم؟ مفهوم؟ لذلك يجب أن نشك ابتداء بدين أو بعقل أي طريقة تريد أن تعمل حرب عصابات جهادية في بلد من بلاد المسلمين مستبعدة عامل السكان المسلمين أو معلنة الحرب عليهم ابتداء. يجب أن نشوف إما أنها موجهة من الاستخبارات كما حصل في الجزائر، أو أن سيطر عليها مجموعة من الناس العقولهم ثقيلة المسطحة سيأخذ الجهاد إلى حدهم، لأنهم أخرجوا العامل الأساسي للقتال من ساحة المعارك. يتابع يقول لتحقيق إشرافهم على السكان الذين يؤكد بدون تعاونهم تصبح الأرض عظيمة الفائدة لمن يحتلها، لمن يحتلها، أن الأرض عظيمة الفائدة لمن يحتلها إذا كان السكان الذين عليها ضد هذه القوة التي هي فيها. يقول إن تكتيك بقعة الزيت الأكثر فعالية ضد عصابات المجرمين مما هو ضد العصابات الثورية كان بوسعه أن يعطي نتائج في الهند الصينية لو استطاع الفرنسيون أن يكرسوا له قوات أكبر. يقول مع ذلك كان لو عملوا قوات أكبر كان عطى نتيجة، لكن في الوضع الثوري وخاصة عندما يجد الجند النظاميون أنفسهم في مواجهة مع ثوار محليين فإن القمع لا يمكن أن يؤثر إلا محليا، ولا توجد إلا طريقة واحدة لمنع الانتفاضات الجديدة ألا وهي إبادة السكان قاطبة، وهذا طبعا غير ممكن. وخلال 8 سنوات كانت خسائر الفيتناميين كبيرة ويقدرها الدكتور فون بثلاثة أمثال الخسائر الفرنسية، لكنها أصابت على الأرجح المدنيين الأبرياء أكثر من ثوار العصابة. وكان الجهد الفرنسي محكوما بالفشل منذ البداية. هذا نص مهم جدا، 4 أسطر. يقول سبب الفشل الفرنسي، فالبلد شاسع، يعني كبر الرقعة التي تقوم فيها المقاومة، والكثافة السكانية عالية، هذا شرط ثاني، ولذلك بلد مثل ليبيا بين المدينة والمدينة 1200 كيلومتر خالي من السكان، خالي من السكان، لا قرى ولا تجمعات ولا طرق، تشكل أسوأ المعطيات لمقاومة جيش نظامي مثلا على سبيل المثال. وكانت هناك ملاجئ لذلك، على العكس لما اجتاحوا الألمان فرنسا كبلد زراعي رغم أنه صناعي منتشرة فيه القرى اللي سافر في فرنسا، يكاد سافر في فرنسا كثير جدا آلاف الكيلومترات، يكاد لا ينقطع العمران، يكاد لا ينقطع العمران، يعني ما تخرج من قرية لتدخل في أخرى ثم مدينة ثم، يعني أصوات رغم أنه صناعي ولكن السكان منتشرين جدا في الرقعة الجغرافية. فسبب هذا إشكال كبير جدا لتقدم القوات الألمانية، لأنه كل ما بدها تدخل بدها تنظف، كل ما بدها تدخل بدها تنظف، وهي محتلة والسكان رافضين، فسبب لها إشكال جدا. فيقول هنا إذا البلد شاسع والكثافة السكانية عالية، وكانت هناك ملاجئ طبيعية كثيرة لثوار العصابات، يعني الطبيعة وفرت ملاجئ، غابات، أحراز، جبال إلى آخره، مستنقعات، وكانت القوات العسكرية أضعف بكثير مما ينبغي. فالخبراء يقدرون، هذا يهمنا، أن من الضروري وجود 10 جنود مقابل كل ثائر، وقد يقفز الرقم إلى 20 وحتى إلى 100. مثلا يقول في بلد يشكل كل مواطن فيه ثائر عصابات محتمل، إذا وصلت إلى حالة أن البلد كل مواطن فيه يشكل مقاتل عصابات محتمل، فتحتاج القوات النظامية إلى 100 مقابل كل ثائر، وإذا كان كل مواطن إسرائيل معناته تحتاج إلى 100 ظرف عدد السكان، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ومن هنا تفهم أهمية إقناع وإدخال السكان في الثورة. أما ما في بلد والمواطن فيه مخبر فالعملية بالعكس، فالعملية بالعكس. ولذلك الآن لما تأتي إلى بعض الدول التي مسخ جزء كبير من شعوبها وتحولوا إلى منتفعين يبيعون دينهم بدنياهم لأنهم استولوا على خزينة المسلمين من النصر وتحولوا كلهم إلى أدلة وإلى أبو رغال الذي يقود جنود أبرهة باتجاه الكعبة. أبو رغال الذي كان يقود جنود أبرهة باتجاه الكعبة كان عربي وأصبح أسوأ مثل على العملاء الذين يقودون طلائع المستعمر في بلادهم. عندما تكون الآلية بالعكس وأن كل مواطن مخبر فتنقلب الآلية. ولذلك يسعى علماء السوق صراحة جهارا نهارا إلى أن يحول المواطنين إلى مخبرين. يقول الشيخ الشعراوي لا حفظه الله وأهلكه وأمثاله أن ما يحصل في مصر أعمال إرهاب ليست من الدين بصلة، ذلك أننا لا نعلم أن حكام مصر قد ردوا لله حكما. ثم يتابع في فتاوى أخرى يقول ويجب على كل مواطن أن يكون عين ساهرة للأمن يتعاون مع الحكومة في القبض والقضاء على هؤلاء المفسدين. وهنا تتحول الفتوى من بعد ديني إلى بعد سياسي ثم بعد عسكري ثم استخباراتي أمني. فهم؟ فهو يقول أنه نحتاج إلى 100 مقابل واحد عندما يكون كل مواطن سائر محترم. نقول هنا في التعليق رقم 105 هذا هو الشرط الذي ذكره أن كل مواطن نتيجة التوعيه صار سائر ممكن محترم. يقول وقد نظمت قوات الفيتنامية اللي هي القوات العسكرية الفيتنام في 3 فئات لها تقسيم مفيد جدا لما يمكن أن يكون من حرب شعبية لمواجهة القوات الأمريكية في بعض البلدان. يقول وفق النموذج المتبع في الصين أولا المحاربون النظاميون الدائمون وهم الكتائب النخبوية للمقاومة الفيتنامية. أولا المحاربون النظاميون الدائمون وكانوا اسمهم في لغتهم شولو اللي هن القوات النظامية الذين يمكن استخدامهم استراتيجيا في أي مكان لأنهم قتل نخبوية مدربة ويؤلفون كبد القوات في عملية كبرى. ثانيا ثوار العصابات الإقليميون المحاربون في مقاطعاتهم يعني الناس اللي سلحتهم الثورة في مناطقهم حتى يقوموا بعملية المقاومة والقادرون في كل لحظة على العودة إلى حربتهم كفلاحين أو عمال عند الضرورة. هؤلاء الناس يتابعون حياتهم بشكل طبيعي عادي. ثالثا رجال الميليشيا الريفيون وهم رجال عصابات في الليل وفلاحون في النهار. هذول يساهمون في الليل ولكن ليسوا متفرغين بالعكس متفرغين لأعمال فلاحية ولحياة العادية. ومن الجدير بالذكر أن الفيتنام استمروا في هذه الحالة أكثر 170 سنة. قاتل الصين ثم الفرنسيين ثم الأمريكان ثم المدريش 100,000 مشكلة حتى أصبح السيستم العادي للحياة أن الناس تأكل وتشرب وتزرع وتحصد وتتزوج وتحتفل وتموت وتدفن كله في آلية طبيعية فأصبح الشعوب محاربة بالفطرة. يقول ويقع على عاتقهم على هؤلاء الناس الأفراد تنفيذ المهمات المحدودة مثل تخريب جسر نصب كمين زرع الغاب على الطرقات نقل الرسائل والأموال ولكنهم يعودون إلى قراهم عندما تظهر أول بوادر رد الفعل العسكري. ولذلك الذي شاهد بعض الأفلام الأمريكية عن فيتنام يجد أنه كانوا يقوموا بعملية تمشيط من القرى ويخرجوا المزارعين من بيوتهم ويخرجوا ويفتشوا في بيوت الدجاج والكلاب والآبار فيخرجوا السلاح لأن المدنيين كلهم متعاونين إما يخبئوا الثوار أو يمارسوا حتى عملية القتال مباشرة. وهذا أسلوب جدير حقيقة بالوقفة معه. أقول هذا المخطط يستوعب كم كبير من المتعاونين وإتاحة الفرصة للمشاركة لهم. ولاحظوا العلاقة هنا بين النخبة ثم نخبة الوسط ثم عوام الناس. هذا التقسيم هو تقسيم نخبة ثم نخبة الوسط ثم عوام الناس. عندنا الآن نحن طلائع الجهادية ممكن نربيها منهجيا ونعد عسكريا تربية نخبة ثم المسلمين الملتزمين الموجودين في كثير من الحركات الإسلامية غير الجهادية ولكن التي يمكن أن يدخل أصحابها في مواجهة المستعمر ولا يدخل في مواجهة الحكومة يدخل في قتال الغرب واليهود ولا يدخل في قتال الحكومة. فهؤلاء الناس قواعدهم تشكل دائرة لاصطياد الناس وإدخالهم في عملية الجهاد تدريجيا وصولا إلى نقلهم للنخبة ثم عموم المسلمين الذي يجب أن نشعر أن مشاركته تبدأ من الدعاء في ظهر الغيب في الليل ومرورا بأنه لا يبيع ولا يشتري من الغزاة، ووصولا إلى أنه يصدق عليهم في الشارع ويحسهم أنهم مكروهين. بعد ذلك الاختفاء وإعطاء الإمداد ونقل الأكل إلى آخره من المهمة المذكورة. يقول جياب الجنرال جياب القائد العسكري لفيتنام: عند بداية الاجتياح الإمبريالي قدر الجنرال لوكلير بأن إعادة احتلال فيتنام لن يكون سوى نزهة عسكرية، وعندما واجه المقاومة في الجنوب تخيلها ضعيفة وذات سمة عابرة واستمر في الاعتقاد. يقول لماذا وعندما واجه المقاومة في الجنوب تخيلها ضعيفة وذات سمة عابرة واستمر في الاعتقاد بأنه لم يلزمه أكثر من 10 أسابيع لاحتلال كل جنوب فيتنام وتهدئته. هو غرور العسكريين دائما بهذه الصورة. يقول جياب لماذا قام الاستعماريون الفرنسيون بهذا التقويم؟ لأنهم يجيب لأنهم فكروا بأنه لا بد من وجود جيش لمقارعتهم عند الاجتياح. تصورهم أنه ما في جيش يقاوم جيشهم فما لسه يجتاحوا. وكان من المستحيل عليهم أن يفهموا الحقيقة الأساسية الحاسمة المتمثلة بأن الجيش الفيتنامي الضعيف ماديا كان جيشا شعبيا، وعندما بدأ العدوان فقدوا محبة أمة بكاملها. حطيت هذه تحت خط أحمر أن الفرنسيين من أسباب خسائرهم أنهم فقدوا محبة أمة بكاملها، ومن هنا نفهم عملية عزف الهياكل الدينية الحكومية عندنا على تحبيب الغرب للشعب، ووصفه بأنه مؤمن، ووصفه بأنه ذمي، ووصفه بأنه جاء لفائدتنا، ووصفه بأنه جاء مناصر. حتى إذا أبو بكر الجزائري يقول: سخرهم الله ومجيء الأمريكان يستأهل مننا سجود لا نرفع رأسنا منه. طبعا حتى يبقى منبطح هو في هذه الحالة. فإيش قال؟ سجود لا نرفع رأسنا منه لأنه نعني. ولما ذهب إلى فرنسا وقلت لك ضربوا الأخوة بالأحذية وأخرجوا من المسجد تحت وابل من النعال، كان السبب أنه قالوا له الإدارة في المسجد لا تتكلم في هذا الموضوع بحرب الخليج، فقال خلاص أتكلم في المواعيد. ثم جاء وقال: حتى مجيئي إليكم هنا لنشر الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر وهو صعب فضل الله في حماية الأمريكان لنا في الجزيرة، ولو ما حمونا أنا ما عشت، ولو ما عشت ما جيتكم. فهذه القضية لأنهم يريدوا أن يكسبوا حب أمة بكاملها، وقد نجحوا. الشعب الكويتي بغالبيته يحب الأمريكان، هذا واقع مخجل ولكن واقع ثبته الناس. ليش؟ لأن العمل الديني في ذلك المكان عمل بنفس الاتجاه، العمل الديني عمل بنفس الاتجاه، وفي كثير من المواقع المستعمرة حصل فيها محبة أمة. بل أن الاستعمار ليش سمى نفسه استعمار؟ اصلا يوحي للناس انه هو جاي يحقرهم، جاي يعمر بلادهم، جاي يفتح لهم طرق، جاي يسقفهم. فانطلت هذه الحقيقه على كثير من ابناء تلك البلاد، ولذلك نجد ان الكسب الفرنسوني في الجزائر كبير جدا وضخم جدا للنجاح الجزئي الذي حققه عمليه الفرنسي التي تمت في الجزائر. وتجد كثير منهم لو عملوا عندهم انتخابات يفضلوا الانضمام الى فرنسا وليس الاستقلال. فيقول: فقدوا محبة أمة بكاملها. من هنا نفهم أن علينا أن نثير الكره في الأمة بكاملها، أن نثير الكره ولو ما ساهمش في القتال، ولكن الكره في الأمة بكاملها. والواقع، ولذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، هي نخبه، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هي هذه الحالة. البغض ما قادر إلا على البغض والرفض، جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وإيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني هذا إيش شيء ممكن يدخل الإنسان في دائرة الإيمان؟ أنه يبغض الكفر والكافرين، فما بالك إذا دخل بدل البغض حب. فهذا من أول أولويات انتقاض الإسلام، لقول الله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. فلما يصير الحب في الملك والبغض في الملك، والحب في البترول والبغض في البترول، والحب في الدولار والبغض في الدولار، فانتقلت أوسخ عرى الإيمان. فمن أهم مبررات وأساليب الثورة أنه يحولها إلى فقدوا محبة أمة بكاملها. والواقع يقول أن الأمة الفيتنامية كلها، الشعب الفيتنامي بأسره ثار ضدهم. وبما أن الجنرالات الفرنسيين لم يكونوا قادرين على فهم هذه الحقيقة العميقة وآمنوا بانتصار سهل، فإنهم ساروا على العكس نحو هزيمة محققة. ما فهموا دور الشعب في مقاومته، يقول فإذا أسقطنا المبالغة الكاتب يقول فإذا أسقطنا المبالغة اللفظية لكتابات جياد وجدنا أن هنالك كثيرا من الحقيقة في أقوال جياد. فالقوات الفرنسية المتمسكة بالاستراتيجية التقليدية ألفت نفسها يقول جياد غارقة في بحر من البشر المسلحين. لاحظوا الاصطلاح، قال ألفت نفسها غارقة في بحر من البشر المسلحين. فعندما تتحول الأمة إلى بحر من البشر المسلحين لك أن تتصور مصير المستعمر. يقول ولقد أتى معظم الأسلحة من الحملة الفرنسية نفسها. كيف صاروا الناس حملة من البشر المسلحين؟ منين جابوا كل السلاح لتسليح بحر؟ منين جابوا كل السلاح لتسليح بحر؟ قال من الحملة الفرنسية نفسها، يعني من الغنائم، سلحت كل المقاومة الشعبية من الغنائم التي قال دياب عنها أنها أصبحت المزود، يعني الحملة الفرنسية المزود بلا تعمد لجيش الشعب الفيتنامي بالأسلحة الفرنسية الأمريكية أصلا. يعني هذا ما سلح ثورة ولا سلح كتائب من العصابات، سلح شعب، يعني أن العدو كفى لتسليح شعب. انتبه إلى هذه اللفتة، تسليح شعب بالآلاف بعشرات الآلاف جاء من الحملة. والآن سيصف النتائج الغنائم في إحدى الحملات العسكرية فتفهم هذه المسألة. يقول أما عن تنظيم المقاومة فإن جياد يلاحظ بأنه كان قبل كل شيء سياسيا ثم عسكريا. نرجع للمسألة، أن تنظيم المقاومة كان سياسيا ثم عسكريا. يقول جياد لقد طالب حزبنا، الحزب اللي هو الحزب الشيوعي اللي قاد اللي تابع لماو واللي تدرس مع تعاليم ماو تسي تونغ والذي قاد الثورة في فيتنام، الذي يشكل بالنسبة للحالة الفيتنامية النخبة. لك أن تتصور النخبة بتاعنا كيف يجب أن يكون حالة بالمقارنة. يقول لقد طالب حزبنا من أجل خوض الحرب الشعبية بإنشاء ثلاثة أنواع من القوات المسلحة، يعود يشرح ما مر، وأولى كثيرا من الاهتمام لتشكيل وتنمية وحدات الدفاع الشعبي ووحدات حرب العصابات، وأنشئت الميليشيا في كل مكان وبفضل توطيد الإرادة الشعبية في الريف كله. يقول ولوجود فروع الحزب في كل مكان، إن فروع الحزب الشيوعي اللي هم النخبة موجود في كل مكان، فإن الميليشيا توسعت كثيرا ونهض الشعب بالقتال. إذن إيش اللي قام بعملية التعبئة؟ إنه في تماس مباشر وحقيقي بين النخبة والناس، تماس مباشر وحقيقي بين النخبة والناس. فروع الحزب لم تكن علنية في دولة مستعمرة، كانت خلايا سرية، كانت خلايا سرية، ولكنها جهاز هرمي له مسؤولين ومسؤولين شعب يتصلوا بالناس ويجندوا الميليشيا. يقول فإن الميليشيا توسعت كثيرا ونهض الشعب للقتال. أقول هنا الحزب شكل الطليعة النخبوية ثم جند الناس، وهذا يعيدنا إلى تكتيكات العلاقة. يجب أن نطور بحث بعنوان العلاقة بين النخبة وعموم الناس، كيف طبيعة العلاقة بين النخبة وعموم الناس، وما هو منهج تربية النخبة ومنهج تربية الناس، وما هو شعار توجيه النخبة وشعار توجيه الناس، ومواصفات كل خطة من هذه الخطط. هذا بحث إن شاء الله تعالى يجب أن نطور فيه. قال وقامت وحدات من العصابات بالاشتراك مع الجيش النظامي، الجيش النظامي لمن؟ للثورة، بالاشتراك مع الجيش النظامي بالعمل على مؤخرات العدو وإرهاقه، وثبتته في قواعده، وسمحت بذلك لجيشنا النظامي بالقيام بعمليات متحركة لإبادته، رغم أن جيش نظامي ولكن يقوم بعمليات متحركة على أساس تكتيك العصابات. وقد تحولت هذه المؤخرات إلى جبهة بالنسبة إلينا، يعني ضد مؤخرات العدو في العصابات أصبحت جبهة، وانتظمت قواعد استطاع الجيش النظامي الانطلاق منها لشن هجمات في قلب المناطق التي يسيطر عليها العدو. نتيجة تعاضد العصابات معهم تحولت مناطق العصابات ومساهمتهم إلى قواعد خلفية. نقول هنا مثال عسكري، هذا يذكر، يعني مساعدة العصابات للكتائب النظامية، هذا يذكر بحرب الأمصار التي قامت بها المقاومة الفرنسية ضد خطوط الألمان في المناطق المحتلة. العصابات وكتائب الحزب الشيوعي لضرب قوات الألمان فيما كان الجيش الروسي يقاوم الألمان جيش إلى جيش، فالعصابات كانت تقوم بحرب أنصار خلف خطوط العدو. ولما احتل الألمان نصف فرنسا ووصلوا إلى خط إلى خط ما قبل ليون في فرنسا في وسط فرنسا، كان هناك مناطق محررة لم يدخلها الألمان، أصبحت خطوط خلفية لتجنيد المقاومة الفرنسية، وهناك أفلام كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع. تكتيك عصابات شعرية تعمل إلى صالح الجيش النظامي للبلد الذي ما زال يقاتل قد يفيدنا نحن في بعض الحالات، لأننا قد نحدث انتصارات في بعض المناطق تتحول إلى مناطق محررة وتتشكل فيها كثائف تدخل المرحلة الثانية أو الثالثة وتقاوم القوات الغربية في مرحلة متأخرة. يفيد هنا أن عصابات ما تزال تعمل من خلايا شعبية وميليشيا خلف خطوط العدو، وهناك بعض الكتب التي تحدثت عن فوائد هذه العمليات وقواعدها. فقط لفتة تاريخية، وهناك نقطة موجودة عندكم هنا جئت بها من معسكر خندق، وهذه النقطة أجزى الله خير من قام بها. هذه النقطة ترجموها الأخوة عندنا في الأردن لما كنا نعد الجهاز في سوريا في سنة 1981، والنقطة تسمى سميت في حينها النقطة السويسرية، والنقطة السويسرية تحدث صاحبها وهو ضابط في الجيش السويسري مختلفا مستفيد من ظروف الحرب العالمية أنه لو حصل الحروب في وسط أوروبا وأدت إلى أن ينتصر الجيش السويسري وتحتل سويسرا وما تزال قطاعات من الجيش سليمة وقطاعات من الشرطة سليمة وقطاعات من بعض الأجهزة شبه العسكرية مثل الإطفائية وشرطة المرور والجمارك، يعني هياكل شبه عسكرية سليمة، ثم الناس تريد أن تقاوم، كيف ننظم المقاومة بين كل هذه الفتن؟ النقطة مفيدة جدا لأنه فيها تكتيك سياسي للتجنيد والتعبئة، وفيها تكتيك عسكري لعمليات المقاومة الشعبية، وفيها أصول وقواعد التخزين ونقل الأسلحة والمراسلات والتخريب، نقطة جامعة فيها هكذا يعني بانوراما مشكلة. فهذه النقطة ترجموها للأخوة في عندنا في الأردن، ثم جاءت مع بعض الذين جاءوا للجهاد الأفغاني هنا في 86 87، ثم انتشرت في أوساط الأخوة العرب ولم تدخل اهتمام الكافي لأنها نقطة بحاجة إلى شرح ومفيدة جدا. وعندكم نسخة منها هنا، سأحاول إن شاء الله أني أصور مرة أخرى في حوالي 40-50 نسخة منشورها في المعسكرات لأنها مفيدة. فهذه لفتة من فكرة حرب الأمصار. يقول ففي المناطق المحررة، لا يقول نرجع إلى الأول، وقد تحولت هذه المؤخرات إلى شبه بالنسبة إلينا، وانتظمت قواعد استطاع الجيش النظامي الانطلاق منها لشن هجمات في قلب المناطق التي يسيطر عليها العدو. حرب أنصار خلف خطوط العدو. يقول كما حمت هذه القواعد، إنه إيش كان من مهمات العصابات والميليشيا، من مهمات العصابات والميليشيا التي تقاتل إلى جانب كبد القوات النخبوية، يقول حمت هذه القواعد الأشخاص وممتلكاتهم، حمت الأشخاص وممتلكاتهم، وحفظت الإنتاج الزراعي، وأحبطت نشاط العدو الساعي إلى تغذية الحرب بالحرب. انتبه إلى هذه النقطة. يقول مساهمة الميليشيات الشعبية أحبطت مهمة العدو في تغذية الحرب بالحرب وباستخدام الفيتناميين لقتال الفيتناميين، نفس الأسلوب الذي تجند فيه الآن الحكومات أبناء الشعب لقتال المجاهدين، فتحول المعركة بالنهاية إلى قتال بين المغاربة والمغاربة والمصريين والمصريين، ناس يقاتلون في سبيل الله وناس يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا من ناحية التوصيف الشرعي، ولكن من ناحية الواقع أنه فخ كسب العدو منه أنه لم يعد يصرف وينفق من أفراده، أصبح يقتل أبناء الشعب المسلمين بأبناء الشعب الجاهلين أو الكافرين أو التائهين أو اللي هو تحسبه، ولكن في النهاية الإنفاق صار من خزان الله وليس من خزان العدو. مفهوم؟ قال انتشار الميليشيا أو مشاركة الشعب في القتال قطع الطريق على الفرنسيين أن يسعروا طريقة قتال الفيتناميين بالفيتناميين. يقول ففي طبعا هذا غير أقول التوصيف والفتاوى والضرورات الشرعية اللي نعرفها من هدية، نحن نريد أن نخرج أكبر كمية من المسلمين أن لا يقاتلوا في صفوف العدو المسلمين، نخرجهم إما إلى دائرة الحياد يخرجوا من المعركة أو إلى دائرة الأنصار يقاتلوا معنا، ومن يبقى في الصف المعادي هذا الذي أصبح يستأهل الحرب والقتل والقتال بصرف النظر عن أنه هو كافر ولا جاهل ولا مجبر. فهمت؟ حتى ما ينسي أحد الفهم في هذه المسألة. يقول ففي المناطق المحررة قاتلت وحدات ثوار العصابات العدو بفعالية وراقبت الخونة وكانت الأدوات الفعالة للإدارة وللأحزاب المحلية، كما كانت في الوقت ذاته القوة الضاربة في الإنتاج والنقل والتمويل. إنه في إنتاج في إنتاج زراعي حتى تكتفي الناس في ظروف حرب محلية، ثم في نقل وتمويل لاستمرار معطيات المقاومة داخليا. يقول هنا هذه فقرة هامة، لاحظ مهام الشعب، لاحظ مهام الشعب أثناء المقاومة، الإنتاج والنقل والتمويل، هذا في حرب مقاومة استعمارية. يقول ومن خلال القتال والعمل أصبحت وحدات ثوار العصابات منبعا ثمينا لا ينضب. الآن شوف على هذا كله فينا في علاقة النخبة في العموم، إيش تستفيد النخبة من هذا الهلام الكبير من المتعاطفين؟ قال أصبحوا منبعا ثمينا لا ينضب لاختيار متطوعي الجيش النظامي، يعني أخذ ناس منهم إلى النخبة، وصارت تمده بالجنود والضباط والمثقفين سياسيا، الناس الذي يمكن تستخدم في توعية الشعب ودعوتهم إلى الإسلام، والحائزين في نفس الوقت على خبرة قتالية ثمينة. فهمت؟ هذا مما يفتح أمامنا مجال فهم طبيعة العلاقة بين النخبة وعموم الشعب المسلم. يقول وقد ارتكب المعسكران، يقصد الفرنسيين والشيوعيين، أخطاء فادحة في المرحلة الأولى، فيذكر الآن من أخطاء المعسكرين. فلقد كرس الفرنسيون 5 أشهر من العام 1947 لمحاولة فاشلة تستهدف إلقاء القبض على هوشيمينه وهيئة أركانه. تفكير فرنسيين كان إجمالا سليم، ولكن في واقع الفيتناميين الصحيح صار غلط. الآن يفسر لك أن الفرنسيين حاولوا القبض على هوشيمينه وهيئة أركانه بيرتاحوا لأن الفيتناميين يبقوا بدون دماغ مفكر، وهذا توجيه صحيح. قاتلوا أئمة الكفر، لأنك لما تضرب الدماغ المفكر للعدو خلاص تشله عن الحركة. ولكن لم يكن هذا صحيحا للتفسير التالي. قال معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى اختصار مدة الحرب، يقول المعلق الأمريكي، وحتى أنهم لو نجحوا في ذلك، يعني قبضوا على هوشيمينه وقيادة الثورة، فإن مجرى الحرب، هذا درس عظيم جدا سأقف مع وقفة مؤلمة وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأرجو ما تفهم خطأ، ولكن وقفة هامة جدا. يقول حتى لو أنهم نجحوا